والأخوات، فهيا نعرض على شيخنا الفاضل أسئلتكم واستفساراتكم التي وصلتنا منكم الآن. يقول صاحب هذه الرسالة: بالنسبة لما قيل في مجلس اليوم وهو جواز رؤية العورة عند الضرورة، يسأل: هل يجوز للرجل أن يقوم بتغسيل أمه أو ابنته وزوجته أو حضور عملية الغسل؟ الكلام ده ترجع له في كتاب الإسلام وأركانه، وإحنا اتكلمنا فيه قبل كده وقلنا إنه الرجال لا يغسلوا النساء والنساء لا يغسلن الرجال إلا في عند الضرورة القصوى. وبعدين قلنا إن الإمام أبو حنيفة والأئمة لهم آراء، وقلت كتير الكلام ده، قلت إن منهم من قال للرجل أن يغسل امرأته والمرأة أن تغسل زوجها، ومنهم من منع. وجاء الإمام أبو حنيفة قال لا، الراجل ما يغسلش مراته والست تغسل جوزها. اشمعنى يا مولانا؟ قال لك الراجل ما دام مراته ماتت خرجت من ذمته، لكن الست لو جوزها مات هي في ذمته 14 و10 ايام العدة. ده كانت وجهة نظر، قلنا الكلام ده كتير. فإذا كانت الأم والأب ما حدش يتكلم عنهم، إلا بالنسبة للأب البنت وبالنسبة للأم الابن ما حدش يتكلم، اللي ممنوع. لكن ما فيش مانع إنك تحضر ولا تنظر. مش مانع إنك تحضر الغسل ولا تنظر، لأنه لا يصح. قلتم فضيلتكم يوم الجمعة الماضية أن عقوبة الزنا حق من حقوق الله وليست من حقوق الزوج حتى يتنازل عن عقوبة زوجته إذا أتت هذه الفاحشة، فكيف يرد حق الزوج إذا كان هذا انتهاك لعرضه واغتصاب لكرامته؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. خد بالك يا ابني، الحقوق نوعين: حقوق للحق سبحانه وتعالى وحقوق للخلق. مش أنا اللي أقول ولا أنت اللي تقول، اللي يقول اللي يقدر يقول واللي يملك إنه يقول ربنا سبحانه وتعالى. حق الزوج في هذه المسائل معلوم، أنت حقك إيه؟ حقك إنك تطلقها، حقك إنك تعمل حاجة اسمها الملاعنة فيسقط حقها في النفقة والمؤخر وما إلى ذلك، وترد لك مهرك اللي دفعته وما لازم بس. لكن الزنا مش من حقوق العباد، من حقوق الله، ولذلك في حد. العقوبة زي ما قلنا حدود وقصاص. القصاص حقوق الخلق، يجوز فيها العفو ويجوز فيها التنازل وتجوز فيها الشفعة. حدود الله تبارك وتعالى لا يجوز فيها مطلقا التنازل ولا تجوز فيها الشفاعة إذا وصلت للحاكم. فإحنا لسه ما كملناش كلامنا، لسه الخطبة الجاية لسه ما خلصناش في مسألة الحدود أو في مسألة الحكم بشرع الله. أنت بتتكلم عن المجلس أظن، ولا بتتكلم عن إيه؟ ما أناش عارف. لكن لابد أن تعلم أنه الزنا له عقوبة، عقوبة الزنا حد، وطالما هي حد فهي عقوبة مقدرة من الله تبارك وتعالى حقا له سبحانه وتعالى. بس مش حقك انت بقى، استغفر الله، مش انت يعني، الرجل التي وقعت زوجته في جريمة الزنا عمل فيه ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حقه ايه هو؟ ملوش حق. حق الله رجمت المرأة، رجمت في الحديث، رجمت حتى الموت. خد ايه الزوج بقى؟ ايه اللي خده؟ خدش حاجة. هي خدت ايه؟ خدت الجنة، لانها تابت توبة لو وزعت على اهل الارض لا وسعتهم جميعا. والحدود كفار، ارادة الله كده. فمالكش انك تعلق يا ابني. وزي ما قلنا النهاردة في المجلس، اعمال العقل للحدود، اعمال العقل لحد ما توصل لان في اله، اعمال العقل لحد ما توصل ان محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس بعد كده ايه؟ الاستسلام. والاسلام يعني ايه؟ استسلام. فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم رضا ظاهر وباطن. ففلسفة العقول، طب يعني يا اخويا قضية الدعارة الكبرى حكم فيها اللي كلمتكم عنها الثلاث اللي فات، حكم فيها خلاص، ما قريتش الأحكام. الراس الكبيرة واللي كانت بتدير للدعارة الفنانة إياها الشهيرة أخذت سنة مع الشغل، والسنة خلصت لأن تلات أرباع مدة 9 أشهر، وهي مقبوض عليها من 9 أشهر ولا 10 أشهر، خلاص هتروح وبكرة تطلع لك في المسلسل الجديد في رمضان ولا تزعل. والبنات اللي معاها كلهم ستات واخدين 6 أشهر، خلصوا 6 أشهر خلاص كده حلو، ها كده عاجبك يعني، وجاي تعلق وتقول لي حق الله وحق الله في الزنا، فهمنا ولا لسه؟ فالزنا من حقوق الله تبارك وتعالى، وكل ما هو فيه حد من الحدود حقوق. هنشرح لكم الكلام ده ان شاء الله. مين عارف؟ مين عارف اشرحها امتى؟ لان انا شايف لما اتكلمت على المنبر في الحدود حسيت ان الناس بتسمع وكانها بتسمع لاول مره، لما اتكلمت عن حد الحرابه، وبعدين اتكلمت عن حد السرقه، وبعدين بتكلم بقى من الجمعه اللي فاتت على من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. الناس قاعده، انا شايف، ما انا شايف الناس القاعده اولادي كلهم حافظهم بالشكل، يمكن الاسامي ما بشيلش، لكن ما فيش واحد فيكم مش عارفه شكلا. عارفه ده من اولادي، بشوفه عارف مطرحه، ببص كده عارفكم وعارف، واللي اللي بيغيب بحس انه غاب، مطرحه فاضي. فطبعا في تفاعل وتجاوب بيني وبين اولادنا اللي بيسمعوني، فاللي بقول لك اللي بيغيب على مطرحه بحس انه غاب، لان كلكم واحد، كل واحد بيقعد فين؟ في مطرح له مخصوص. فببص بشوف بطمن عليه جه ولا ما جاش، لان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد اصحابه. ولما الراجل اللي كان بيقعد عند العمود ده ما جاش، سالت عليه قالوا لي مات الله يرحمه. اللي كان بيجي بالعبايه البيج دي ها، ولابس نظاره كده وابيض وشه سمح وبلحية بيضة، ما اعرفش اسمه، ما اعرفش بيشتغل ايه، ما اعرفش ساكن فين، لكن حافظه عارفه. لا كان بيقعد على العمود ده، مش كده؟ انا اللي فيك قريب منه. بيقول ايه الحاج؟ عم محمد الله يرحمه ويحسن كويس. فلقيت الناس بتبص كده اكنها بتسمع لاول مره، فقلت اذن المساله محتاجه ليه؟ محتاجه ان احنا نتكلم. فان شاء الله باذن الله وبفضل الله وبتوفيقي هنتكلم. نعم. هل يجب علي صيام شهري رجب وشعبان بصفة متصلة، أن يفصل بينهما وبين شهر رمضان بإفطاره يوم الشك؟ أبدا أبدا. أنت بتصوم كل يوم خميس، صوم طلع رمضان يوم الجمعة، ما يطلع الوقت رمضان يوم الاثنين إن شاء الله، هنصلي القيام يوم الحد كويس. أنت بقى بتصوم يوم الحد دايما، صومه. صيام يوم الشك ممنوع لمن صامه شك كان في بدء رمضان، اما من صامه اعتيادا لا باس. واخد بالك؟ ممنوع صيام يوم الشك. يوم الشك ده عند مين؟ ها؟ عند اللي صايمه، مش عندنا. رمضان يوم الاثنين، خلاص رمضان يوم الاثنين، ما عنديش شك انا ما عنديش شك. يبقى صوم يوم الاحد ولا ما صوموش؟ صوم. بتصوموا ليه؟ لانه ضمن صيامك او عليك يوم او 6 حائض ما خلصتش الايام اللي عليها في بتاع السنه اللي فاتت، فاضل لها يومين، تصوم سبت والحد وتخلصوا. ايه جرى؟ فممنوع صيام يوم الشك للشاك في بدء الشهر بيصوموا تحوطا. قال يعني بقى شاطر؟ لا لا. ليه؟ عشان لازم تبقى مع الجماعه، لان مفارقه الجماعه خطا. بس وضحت؟ نعم. هل صحيح يكره الصيام في النصف الثاني من شعبان تمهيدا لصيام شهر رمضان؟ برضه لا. وسألت السؤال ده في القاهرة السبت الماضي، واحد برضه سألني السؤال ده، ليه؟ مين قال؟ ما ترجع للحديث يعني، ترجع للبخاري. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحببت أن تراه صائما رأيته صائما لا يفطر، وإذا أحببت أن تراه مفطرا لا يصوم رأيته مفطرا لا يصوم. يصوم ويفطر، أنت ومزاجك، أنت أمير نفسك، أنت وراحتك. وكان اكتر صيام يصومه كتير قوي كان في شعبان رسول الله استعدادا لرمضان. انما تيجي يوم 15 فلا صيام. ليه؟ ليه؟ حد يحرم نافله؟ حد يقدر يمنع واحد عن التقرب الى الله تحت اي بند تمنع؟ ده ابن عباس في اوقات القراءه لما لقاهم كتروها قال لهم لا امنع احدا يصلي لله تبارك وتعالى غير الا تحروا طلوع الشمس وغروب الشمس. في البخاري ما قدرش امنع حد يصلي يتقرب الى الله، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. الله، تقرب الى الله بما شئت يا ابني. العبره هنا بالنيه. تبطل صيام؟ ما بيقول لك بطل صيام عشان رمضان جاي. يا سلام، ليه؟ ورمضان هيزعل؟ هيقول لك انت صمت غيري؟ ما انت هتصوم رمضان هتصوم. ناس بتالف حاجات ما لهاش سند. يا جماعه خد بالك، اعمال العقل زي ما قلنا في وجود الله ثم في وجود الرسول وفي صدقه ثم اسقاط العقل عن ايه؟ عن قال الله وقال رسول الله بس. لكن انا كلامي يخضع للعقل، وكلام المفتي يخضع للعقل، وكلام شيخ الازهر يخضع للعقل، وكلام القرطبي يخضع للعقل، وكلام ابن عباس يخضع للعقل. ابن عباس بالذات ليه؟ ده حبر الامه. عارف ليه؟ كل واحد قال راي سنده لابن عباس. ولذلك تيجوا في كتب القديمه والتفاسير والحاجات دي تقرا تلاقي وقال ابن عباس، وبعد 3 4 5 اسطر وقال ابن عباس، تلاقي ده عكس ده. ابن عباس عمال يتكلم على مزاجه بقى. يستحيل. اتنين تكون حريص جدا جدا وانت بتقرا لهم ما يسند اليهم، يعني ابن عباس وابو هريره، مع ان ابن عباس حبر الام، ومع ان ابو هريره توعد وقال الله الموعد. الله الموعد لما قالوا اكثر ابو هريره على على على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله الموعد. لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكنت انقلب مع الرجل بدعوى اني اريد ان اخذ منه او اتعلم منه الايه وانا احفظها لكي يطعمني معه. وكان اخواني من المهاجرين يشغلهم السفق بالاسواق، واخواني من الانصار يشغلهم زراعتهم، وكنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقل صحبه. ده اسلم في خيبر، ابو هريره في خيبر. واكثر الناس روايه ما لم يكن من عبد الله بن عمرو بن العاص، لانه كان يكتب وابو هريره لا يكتب، كان يعتمد على ذاكرته. لكن الناس اللي عاوزه تحط اي حديث وتسند يقول لك مين؟ قال ابو هريره. يوم تسمع ابو هريره تقوم تقول ايه؟ تمام. اشهر راوي حديث، اشهر راوي حديث ابو هريره، كل الناس تحفظه. واشهر واحد اتكلم في القران والتفاسير ابن عباس، يوم يسندوا اليه. بتشوف الكتب تبص تلاقي ابن عباس قال وابن عباس قال، تلاقي الكلام ده حاجة والكلام ده ايه؟ حاجة تانية خالص. طب ازاي؟ ده بيقول ويرجع في كلامه؟ مش ممكن. أمال ايه الموضوع؟ عشان يأكد كلامه يقوم يقول لك ايه؟ قال ابن عباس بس. نعم. سألني صديق سؤالا يقول انني ان شاء الله سأتزوج ولكن لا أرغب في الإنجاب، فقلت له لماذا؟ قال لأني علي ديون والحياة لا ترحم، فكيف يكون حالي إذا رزقني الله بطفل وعلى ذلك بالآية الشريفة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ طب ما ترد عليه وتقول له يرزقهم وإياكم، اللي رزقك يرزقه، هيخلقه وينسى يرزقه، يخلقه مش كاتبه عنده في الديوان؟ هيتخلق صدفة؟ ازاي؟ في حاجة اتخلقت ملهاش رزق؟ ده قدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين من قبل انت ما تيجي، من قبل آدم ما يجي، من قبل ربنا ما يقول الملائكة السر، من قبل ما يقول لهم إني جاعلون في الأرض خليفة، قال لهم جاعلون في إيه؟ في الأرض. يبقى الأرض كانت إيه؟ موجودة. يبقى كان مقدر فيها أقواتها من قبل الملائكة ما تعرف إن في حد هيسكنها. بيقول لك انما كونك انت تنظم نسلك تقول عاوز استمتع بالجواز شويه وانا خفيف كده انا ومراتي نتفسح ونجري ونتنطط، مش على طول هتحبب بقى، تحبب بقى وتولد واروح الصحه واروح اختم وهتشهد الميلاد والتطعيم ضد الجدري والتطعيم شلل الاطفال وتطعيم الهباب وتطعيم الزفت وحدوته وقلب الدماغ، عاوز اريح شويه. ماشي، محدش يقدر يمنعك. تعزل لكن تبقى عارف وانت بتعزل انه ما من نسمة كتب الله تبارك وتعالى لها ان تخلق الا وهي كائنة. بتاخد بالاسباب، لكن تبقى عالم ان السبب لا يمنع لكن الله وإرادته. تاخد بالاسباب بس، زي تغسل ايدك قبل الطعام عشان الميكروبات والوساخة والحاجات، لكن لو في ميكروب هيخش، لكن تاخد بالاسباب. بتقفل الباب عليك، اطفئ السرج، السبب. لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا اقفلوا اغلقوا الابواب واوكوا الاسقياء واطفئوا السرج قبل ما تنام، تغطي الميه وتغطي الطعام وتطفي النور وتقفل الباب. كل ده اخذ بايه؟ بالاسباب. لكن لو ربنا ريد لك هيكسروا عليك الباب، ولو سبت الباب مفتوح محدش هيخش عليك، صح؟ لكن تقول لا ما خلفش لحسن هرزقه منين وهجيب له اكل منين، تبقى غلطان، تبقى غلطان. ما يبقاش ده السبب. انما السبب مفيش مدارس، ربنا بقى مش هو اللي بيعمل مدارس. اللي بيعمل مدارس مين؟ وزارة التعليم. وما عندناش مدارس، والمدارس الخاصة 2000 و3000 و4000 ارقام فلكية. سمعتها النهاردة مخي طار مني، قلت يبقى لازم انا اعمل مدرسة هنا بمنتهى السرعة لاولادنا بتوع المجلس بتوع الجامع، لازم اعمل حضانة مباشرة دلوقتي لهم. وكلمت الاستشاري النهاردة وقعدت معه، قلت له عاوز فورا رسومات اعمل حضانة، وبعدين السنة الجاية نعمل ابتدائي، وبعدين نبتدي نعمل ونوصل لان اولادنا. لان لقيت الناس بتقول لي بنروح نحجز وندفع، وطالبين 1600 وطالبين 2000 وناس طالبين 4000 حاجات. ايه ده احنا فين؟ فتقول مفيش مدارس، ممكن تقول كده، لكن رزق لا، رزق لا. نعم. سؤال من قاضي بالإسكندرية يسأل: ما هو مدى علاقة الآية الكريمة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بعملي؟ علاقة كبيرة أوي، علاقة كبيرة أوي. إحنا لسه الجمعة الجاية فيها كلام، تسمع الجمعة الجاية كمان يا سيادة القاضي إن شاء الله. وبعدين بعد ما تسمع الجمعة الجاية بتعالى اسألني وأنا أقول لك. خلاص ماشي. رجل عنده حديقة موالح تروى بالآلات، باعها بعد نضج ثمارها إلى تاجر، من يدفع الزكاة، صاحب الحديقة أم المشتري؟ وهل يكون إذا كان البائع باعها بعد نضج الثمار يبقى طبعا الزكاة عليه على طول، لأنه وآتوا حقه يوم حصاده. الحاصد مين؟ أنت ولا هو؟ بيكمل سؤاله بيقول إيه؟ كمل سؤاله لو تسمع. بيقول: وهل يكون من صافي الربح بعد خصم التكاليف أم من إجمالي ثمن البيت؟ لا يا جماعة، زكاة الأرض يا جماعة ما فيش فيها خصم التكاليف، عشان كده ربنا لما عمل زكاة المال عمل ربع العشر. لما جاء عمل زكاة الزرع قال إيه؟ العشر فيما يستمد ماءه بجذوره من الأرض، أو يستمد ماءه من ماء السماء أو من الماء الجاري، ونصف العشر فيما يروى بالآلة. وبالتالي ربنا خصب نص العشر مقابل المصاريف، ما تجيش انت تخصم تاني. في المال قال ايه؟ ربع العشر. لما قال في المال ربع العشر عارف المال بيروح ويجي، وعارف انك انت لما هتخصم ربع العشر هتخصم ربع العشر ايه؟ على الاصول اللي باقيه اللي هي مخزون اخر المده، وعلى ارباحك خلال السنه. لكن طبعا انت هتضطر تخصم اجور العماله، العمال والمصاريف ومش عارف ايه. وقال لك الات الصناعه ما عليها الزكاه، الات الغزل الالوان الانوال بتاعت النسيج ما عليها الزكاه، المبنى بتاع المصنع ما عليهوش زكاه، المعدات اللي في المصنع الموتورات والمكن والكهرباء ما في كل ده ما عليهوش زكاه. فربنا لما قدر قدر تقدير العليم الخبير. فزكاة الزروع ما فيش فيها خصم مصاريف أبدا. كون بقى الحكومة تديك تقاوي وترجع تديك سماد وتديك سلفة وترجع تاخد منك معرفش ايه وتأمن لك على الماشية بتاعتك الماشية، مش موضوعنا ده. زي الضرائب بتاعت الأموال اللي بتاخدها الحكومة، ما ملهاش دعوه بالزكاه ولا تخصم من الوعاء اطلاقا، ملهاش دعوه. الزكاه حاجه والضرائب ايه حاجه تانيه. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: اعطاني احد زملائي مبلغا من المال اخرجه كزكاه مال على امواله، وقال لي شوف حد محتاج واديله هذا المال. والسؤال: هل يجوز ان اخذ هذا المال لي للانفاق منه على اسرتي، حيث انني اعاني شظف العيش واجد صعوبه في الانفاق عليه؟ لا، من حقك، او بشرط انك تكون مستحق للزكاه، بس من حقك. لان هو لما قال لك شوف حد، فلما شفت لقيت نفسك مفيش حاجه. زي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له خد الوثقه والتمر اهو انفقه على المساكين. قال له ما بين لابتيها افقر مني يا رسول الله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اطعمه اهلك. ما قالكش خصص، قال لك خد. وساعات الواحد يستحي ان يودي صدقه لحد، ساعات يوم يقول له ايه؟ خد ال50 جنيه دول، شوف اي حد ادهم له، يعني شوف اي حد محتاجهم ولا بتاع ادهم له. هو قصدك، قصده هو يعني انا بديله ال50 جنيه، ما اقدرش اقول له خد ال50 جنيه دول، يمكن يحرج. اما اقول له والله انا معايا 50 جنيه، عاوز اطلعهم كده في سبيل الله، شوف حد محتاج وادهم له. انا اقصد ان هو ياخدهم، بس بقولها له بلباقه. وساعات مثلا الواحد لما يدي اقول بركه من الشيخ، بركه، ده فلوس بركه من الشيخ مثلا. يعني في كلام متقال فيه تعريض عشان ما تحرجش اللي قدامك، فاحتمال اللي بيديهم لك عارف حالتك، يعني ما لقاكش غيرك انت اللي توزع له الزكاه، بقى انت غلبان وبتعاني شظف العيش ويقول لك خد فرق زكاه، فاحتمال. لكن ما اقدرش اجزم بهذا، صح هو مش واخد باله انك انت محتاج. لكن بقول في حاله: ما اذا اعطى الرجل اموال زكاته لاحد من الناس وقال له اديها للمحتاج دون تحديد دون تعيين، خلاص اصبح وكيل. مين اللي ساله؟ ربنا. مين اللي قرر؟ هو. هل انت محتاج للزكاه؟ هل انت مستحق؟ ولا عندك تلفزيون وفيديو؟ عندك اوضه نوم، ماشي، من حقك. عندك ترابيزه بتاكل عليها، من حقك. عندك بوتاجاز مراتك بتطبخ عليه، ايوه، امال ايه؟ ما هتعمل ايه؟ تطبخ على ايه؟ ما البابور النهارده بقى مساله صعب، صعب. الاوفر منه البوتاجاز ولو عين واحده حتى. ها؟ كونه عنده بوتاجاز مش معنى كده انه مش فقير، مش مستحق للزكاه. وانا كاتبها في الاسلام واركان، كاتب: ولا يمنع من المسكنه وجود المسكن اللائق والملبس اللائق. هتقراها في الاسلام واركان، هتقراها انت اللي تقرر مش انا. لكن ياما بيوت مقفوله والبيه نازل لابس البدله والكرافته ورايح شغله وراجع، ويعلم ربنا سبحانه وتعالى ان مفيش في جيبه حق المواصلات حتى، بياخدها ماشي. هم بيه موظف وبيعف نفسه عن انه يمد ايده للرشوه. فيه ياما احنا عندنا في عائلات بيروح لها المندوبين بتوعنا لحد بيتهم عشان ما يجوش هنا، لو جم هنا شافوا الناس تشوفهم، بيروح لهم لحد البيت، يدي له بطانيه ويدي له مثلا فلوس، يدي له سمنه، يدي له رز، يدي له حاجه كده. ياما عائلات المسكين، زي ما قال لك النبي: ليس المسكين الذي ترده اللقمه واللقمتان. اللي بيقول لك والنبي يا بيه وتدي له ده سائل مش مسكين، ويصح يكون معاه قد كده. لكن في ناس تعرفهم بسيماهم، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يستعف، ولما يعف يوم يعفه الله، يوم يجيله من غير ما حد يحس. نعم. ياما. يقول صاحب هذه الرسالة: توفي رجل ودفن في مقبرة ابن عمه، وبعد وفاته ب4 شهور توفيت زوجة ابن العم اللي هو صاحب المقبرة الأصلي، وتم فتح المقبرة ودفن الزوجة فوق ابن عم زوجها. ده ما صحش إلا في حالة الضرورة، ما فيش مقابر، والأرض ضاقت بالموتى، زي ايام الوباء الكوليرا والطاعون. يعني نعم الناس عماله تموت، هندفن مين ولا مين هنحزقهم، هنحفر في قبر ده ولا ده. فساعتها يجوز، ودي مكتوب عندك في كتاب الاسلام واركانه، وقلت برضه بشرط ان يوضع حاجزا من التراب بين الرجل والمراه. ولو يقول في حالة عدم جوازه شرعا ما هو الرأي وما يجب عمله؟ ولا حاجة، خلاص تاينا. تعمل ايه يا حبيبي؟ خلاص بقوم تراب تاينا، خلاص الأمر لله. بيقول ان والده توفي بعد مرض مزمن، واثناء مرضه مر عليه شهر رمضان ولزم عليه الافطار، ثم مات بعد هذا الشهر الكريم. ما حكمنا نحن كأولاده؟ هل يجوز لنا ان نصوم عنه او نخرج فدية؟ اطعمه عنه لأنه ده خلاص، أطعمه عنه لأنه ده كان مرض لا يرجى شفاؤه، وأفطر لأنه مريض، وكان يجب عليه إخراج الفدية ما أخرجهاش. إخرج عنه الفدية، إطعام مسكين كل يوم طقتين فطار وسحور، يعني طقتين، ومن من من أوسط ما تطعمون أهليكم. يعني ده القياس، يعني أن تبقى الإطعام بحيث أن أنت بتاكل بكام يبقى كده. تفضل الله علي بالحج. إنما الصيام عن الأب والأم في صيام النفل، أو في الصيام اللي أفطره عن غير عذر، الواجب فيه القضاء. فربما يخبر ربنا تبارك وتعالى صيام الابن عن أبي. تفضل الله علي بالحج إلى بيت الله الحرام منذ عامين، وأنوي إذا وفقني الله أن أحج عن والدتي ثم عن والدي المتوفيين، وتلك هي رغبتي الملحة. عن والدتي ثم عن والدي المتوفيين، بيقول كده. ما انت ما بتجيش، ما عنده ثلاثة. هو كاتب كده، يمكن قصده والدته وبعدين عن والدي، يمكن قصده. المهم المتوفيين. كويس، عاوز ايه؟ بيقول هل من الواجب ان احقق ذلك اولا، أم أتيح الفرصة لزوجتي الموجودة على قيد الحياة للقيام بأداء الفريضة أولا، وأترك ما أنتويه لتوفيق الله، علما بأنني في 57 من العمر وزوجتي تقترب من هذه السن أيضا؟ أرجو الإفادة. أيوة، ادي مراتك الفرصة أول، الحي يبقى من الميت زي ما بيقولوا. اديها الفرصة الأول ليه؟ لأن الأب والأم وكونهم محجوشي ما كانوش مقتدرين، بدلك انت هتحج عنهم من مالك، من مالك، يبقوا ما كانوش مقتدرين، والحج لا يجب الا على من استطاع اليه سبيل. ابوك فقير ما كانش يقدر يحج ومات وما حجش، يسقط عنه الحج، يسقط عنه الحج. امك فقيره ومعهاش وماتت، يسقط عنها الحج. مراتك بقى معاك وانت ربنا هيمن عليك، ايه بقى تعمل؟ ايه تحجج مراتك اللي عايشه دي؟ فهمت ولا ما فهمتش؟ وربنا يوسع عليك، يبقى تبدأ تحج عن أمك وتحج عن أبوك، مفيش مانع. نعم، لكن لو الأب سايب مال وما حجش وساب ماله ما أوصاش حد يحج عنه، تاخد مال اللي ورثته من أبوك وتحجج مراتك؟ لا، في الحالة دي المال اللي ورثته من أبوك تحج بيه عن إيه؟ عن أبوك. نعم. تقول إنها أم اتقت الله في أبنائها وتحاول أن تصل بهم إلى طريق التقوى والصلاح، ورغم ذلك فقد روعت في عرض ابنتي سوءا وسترني الله، فلم يعلم بذلك والدها، فأشار علي البعض أن أجري لها عملية لستر ذلك العيب وأجريتها، وبعد ذلك خطبت لشخص غير الذي فعل بها ذلك، وأنا الآن حائرة لا أدري ماذا أفعل، وما مدى الحرمانية التي تلزمني لعدم معرفة خطيبها بذلك؟ هل هذا يعتبر خداع مني له ولأي خطيب آخر يتقدم لها؟ هل علي أن أفضح سري وسر ابنتي له؟ وهل ما فعلته حرام أم هو من قبيل الستر؟ طبعا اللي انت عملتيه مش من قبيل الستر في رأيي، اللي انت عملتيه من قبيل الغش، ومن غشنا فليس من هذا ما أعتقده. لكن أقترح عليك أنه الخطيب ده استني عليه شوية، وإذا حسيتي أنه متمسك بابنتك وحسيتي أنه ممكن يكون متفهم، ما فيش ما يمنع أن تاخديه على جنب وتقول له يا ابني انا مش عاوز اغشك، وانا كان ممكن اسكت وكان ممكن انت ما تكتشفش، لكن انا براقب الله وبرع الله، الوضع يا ابني حصل كذا وكذا وكذا. بتهيالي هذا الخطيب حيقدر فيك هذا جدا، وحيحس انه كان ممكن ما يعرفش، وحيحس انك انت انسانة صادقة، وان بنتك يعني وقعت غصب عنها، وانه ان احتمال، لكن ثق ان ربنا اللي حيسترك. الانسان ما بيسترش نفسه، ربنا اللي بيستر، والستر ربنا ما يفضحوش العبد. لكن انا ما موافقش على اجراء العملية اصلا، ودكاترة كتير سألوني زمان في مصر وقلت لهم لا، الدكتور اللي بيعمل العملية دي حرام، والمال اللي بياخده حرام، وكل من قبيل الستر كذاب. لو من قبيل الستر ما كانش خد فلوس، ولو من قبيل الستر ما كانش عملها. لا لا. امرأة تقول لي زميلة في العمل متزوجة ومركبة جهاز، لكن من حين لآخر ينزل منها دم من غير ميعاد الدورة الشهرية، فهل يصلح لها صيام وصلاة أم لا؟ مركبة جهاز يعني عاوزة تقول لولب. طبعا لولب متركب غلط، ولازم تروح للدكتورة تشوف ايه الموضوع اللي بينزل ده، لازم تروح للدكتورة تشوف ايه الموضوع اللي بينزل وتعالجها. لكن اذا كان الدم بينزل في غير موعد الحيض يبقى استحاضة، واذا كان استحاضة يبقى لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام. نعم. في الحديث الشريف الذي يقول الإيمان بضع وستون شعبة، ما معنى أن الإيمان شعب، وهل هذه الشعب معروفة؟ طبعا بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، ودي اللي قلنا ناخدها لأنها فيها الزيادة. بضع وسبعون شعبة، أعلاها إيه؟ لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. شوف الناس كلها حافظة، ربنا يفهمكم ويعلمكم يا رب ويرضى عنكم ويوفقكم. شوف ازاي يبقى في شعب، لكن مش كلها معروفة. لكن مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف، يبقى إكرام الضيف من شعب الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جار، يبقى من من من شعب الإيمان عدم إيذاء الجار، هكذا. نعم. لكن ما فيش حد حصرهم يعني، قلت نحصرهم بقى كده كتير. قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة قبل الماضية في تفسير، لكن ما فيش حد حصرهم يعني، قلت نحصرهم بقى كده كتير. قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة قبل الماضية في تفسير قول الله تعالى والسارق والسارقة، أنه إذا تاب السارق قبل القبض عليه وجب قطع يده، وأن الله يتوب عليه في عقاب الآخرة فقط وليس في عقاب الدنيا، وأنه إذا لم يتب قطعت يده وذاق العذاب في الدنيا والآخرة، فكيف نوفق بين ذلك القول وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أصاب شيئا من محارم الله فعوقب به بحد هذا الشيء المحرم، فإن هذا الحد يكون كفارته؟ نرجو التوضيح. احنا شرحناها برضو بس ما خدتش بالك، زي حد المحارب، زي قانون الحرابة، قلناها برضو. التوبة قبل المقدرة، لكن بعد المقدرة ما بقاش فيه صدق، ودي مسألة متروكة لله تبارك وتعالى. أما مسألة الحديث فمن أصاب شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء غفره. السارق اللي انت بتقول عليه ده اللي هو تاب، واحنا قلنا في التفسير انه تاب دي موضوع بتاع ربنا ما ندعو بيه، لكن قطع اليد، قطع اليد ده لازم تقطع ايده. طب ومين اللي هيقطع ايده؟ واللي قفشه، اللي اتقفش بدم سارق واتقفش، قال انا تبت، ما يقول ده انا تبت قبل ما تمسكني وانا شعرفت انا مال الحد، حد الله بقطع ايده بس. وضعه يختلف عن وضع المحارب. المحارب اللي تاب انا مش طايله، ده واخد سلاح وعامل قطع طريق عشان اطوله، ده عاوز اجيش له جيش، اطلع بجيش واطلع بامن واطلع بعربيات مصفحه وعربيات مدرعه عشان اجيبه، حبذل مجهود. ايه فلو جالي تايب لوحده كده وسلم نفسه اسيبه، لان مش قادر عليه، لكن الحرام ده انا قادر عليه، ده انا مسكته. قال انا تبت، اسيبه ولا اطعيده؟ اطعيده، فهمت؟ لكن انه سرق ومحدش مسكه ومحدش عرف وتاب خلاص. طب مين هيقطع ايده؟ هو هيقطع ايد نفسه؟ اهو ده بقى ايمان مين؟ من اللي وقع في شيء او اصاب منها شيئا فستره الله فامره الى الله ان شاء عذبه ان شاء غفر له. تاب ربنا ستره خلاص، مين هيقطع ايده؟ ما يروحش يقطع ايد نفسه، يروح للحاكم يقول له خد اقطع ايدي، لا يبقى غلطان يبقى اهبل. ربنا سترك، ما تروحش تكشف ستر الله عليك. ما بيعمل ايه؟ يرد الفلوس اللي سرقها عشان تبقى توبته صدقه بس، لان ربنا يقول فمن تاب واصلح فان الله يتوب عليه. خلاص هذا اللي قلته. لكن بدام اتمسك الحرام، اتمسك قالوا للحرام احلف، قال ايه؟ نشوف انت حافظينها برضه. قال لك الفرق، يبقى عشان كده ما تصدقش توبته، انا ماليش دعوه بيه لان مسكته. انما المحارب، المحارب لو مسكته وقال انا تبت ينفع؟ ما ينفعش. امتى ينفع؟ هو نفسه جه وقال لي السلاح بتاعه وانا كنت بقطع الطريق وبطلت وتبت الى الله، وسلاحه وتبت. ده هو جاب نفسه فاهم، مش قادر عليه. عشان كده قال من قبل ان تقدره عليه، يبقى اصلا انا لا اقدره عليه. فهمت؟ نعم. روى عامر بن ربيعة رضي الله عنه، عن عامر بن ربيعة أيوه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: سيكون أمراء بعدي يصلون الصلاة لغير وقتها فيؤخرونها عن وقتها فصلوها معهم. أو كده تصلوها معهم فهي لكم وعليه. أي كم؟ فإن صلوها لوقتها وصليتموها معهم فلكم ولهم. أيوه. وإن أخروها عن وقتها وصليتموها معهم فلكم وعليهم. أيوه. ومن فرخ الجماعة مات ميتة الجاهلية. أيوه. ومن نكث العهد ومات ناكثا للعهد جاء يوم القيامة ولا حجة له. تمام. نرجو توضيح هذا الحديث. الحديث واضح جدا ان في ائمة هيأخروا الصلاة بعد وقته. انت تعرف ان في بعض دول اسلامية بتعمل صلاة الجمعة الساعة 2؟ تعرف دي ولا بتعرفهاش؟ تعرفهاش؟ عارفين البلد دي مين؟ تونس. صلاة الجمعة مش وقت الظهر، صلاة الجمعة بعد ما تخلص شغلك، لأن الأجازة عندهم من الحد. لأن الخواجة بورقيبة لما كان ماسك الحكم كان فرنسا وراجل الخواجة، زي كمال أتاتورك كده لما قلب اللغة العربية عملها تركي وكتبه بالحروف اللاتينية وقال لك سبب تأخر الدولة الإسلام. ف أبو رقبة ده ولا اسمه بتاع هباب ده، كانت صلاة الجمعة لا تقام في وقتها عشان في يوم، يوم الجمعة يوم شغل، بعد ما تروح واحد تبقى تصلي فبيأخرها للساعة 2. ده مثال يعني. فالكلام عن الحكام اللي ما بتهتمش بالصلاة متأخرة عن وقتها وما إلى ذلك، فإن صلوها لوقتها فهي لكم ولهم. المهم إنك تصليها مع الحاكم خلاص. والحاكم طبعا اللي ما بيصليش بيك بيوفد من يوفي من يصلي بيك من الائمه المعينين وما الى ذلك. فتصلي وراء كل بار وفاجر بدل معين خلاص، بتصلي وراء، صلاها في وقتها فهي لكم ولهم. صلوها في غير وقتها هتصليها معاك برضه، معايا برضه ليه؟ عشان ما تفارقش الجماعه. لكن انت مضطر تستنى، وتاخير الصلاه عن وقتها مش معناه انه مثلا اخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء حتى نادى عمر: يا رسول الله نام النساء والصبيان. مش حصل؟ خرج قال لهم ايه؟ ما ينتظر هذه الصلاه على الارض احدهم ايه؟ غيركم. مش كده برضه؟ والعبد في صلاه ما انتظر الصلاه. قال لهم كده. وجم الظهر وجب، قال له الصلاه يا رسول الله؟ قال له ايه؟ انتظر. الصلاة يا رسول الله، الصلاة أمامك، الصلاة يا رسول الله، الصلاة أمامك. فضل يأخر، بعدين قال أبردوا بالظهر، أبردوا بالصلاة فإن الحر من فيئة جهنم. هو أخرها، أخرها الغرض شرعي، أخرها الغرض إيه؟ شرعي. إنما المقصود في الحديث المؤخرون للصلاة استهانة بها، فاهم؟ استهانة بها. تعمل إيه؟ تصلي ورا الإمام برضه، ورا الحاكم، فهي لك وعلي، لانه اخرها مش لعذر، مش عشان الدنيا حر، مش عشان بيتوضى، مش عشان بيتركع، مش عشان يدي فرصه للناس تتوضى وتصلي، مش عشان شغله بعض امور الدين او الدنيا. طب ما رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيمت الصلاه وسابهم وجري ودخل البيت، ليه؟ نسي انه كان عايز يغتسل. دخل اغتسل وخرج يقطر رأسه ماء في البخاري. ها هذه مرة. مرة تانية أقيمت الصلاة ومعه رجل يتكلم معه فتأخرت الصلاة وقعد يتكلم مع وفد من الوفود من الظهر لما لحد العصر، وراح بيته بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد العصر وهو لا، فلقيته سيدي عجب بيصلي ركعتين. قلت له ركعتين ايه اللي بيصليهم؟ انت قلت من الصلاة بعد العصر. قال لي هدول السنة اللي بعديها بتوع الظهر شغلني عنها وفد عبد القيس بخاري. ها نذاكر عشان نعرف ادي الكلام. فالتأخير بتاع الصلاة لسبب شرعي ما فيش بأس، إنما التأخير اللي في الحديث مقصود بتأخير الاستهانة، وتأخير الاستهانة بالحكام دول مستهينين بالشرع لأن الصلاة عماد الدين، افهم. طب نعمل فيهم ايه؟ قال لك مادام بويع له خلاص، الخروج عليه حرام، الخروج عليه حرام، الخروج على الحاكم مفارقة للجماعة، ومن مات مفارقة للجماعة مات ميتة جاهلي. ليه؟ لأن الخروج على الحاكم يعمل فتن، فتن. هو دلوقتي العيال اللي خرجوا على الشرطة وادي قنبلة على العربية، بغض النظر بقى عن الضابط الغلبان العيبي، ابنك أو أخوك مأمور غصب عنه بيعمل ايه؟ ماشي يمر دوري. ها العسكري المجند يا عيني اللي اتحرق شفتوه شكله حاجه سبحان الله، الله يغفر له ويعفي عنه، والعسكريين اللي قتلوهم دخلوا من بتوع السكر الحديد ذنبهم ايه؟ بغض النظر عن كل هذا، النتيجه بقى للكلام ده كله، كل ده كلام ده حرام، ودول القتله دول والعياذ بالله جهنم وبئس المصير. بغض النظر عن كل ده حصل ايه؟ هاج اصحاب الهوى والغرض وقال لك كفايه هوس دين. في كلام كتير ما اقدرش اقوله بقى، عاوز اصوم معاكم رمضان واصلي بيكم التراويح. وكتب بقى الصحفيين الشيوعيين والفسقة والفجار، قال لك مفيش حاجة اسمها دين معتدل ودين إرهاب، مفيش حاجة اسمها ده دين مستنير وده مش عارف ايه، مفيش الكلام، دول كلهم عصابة واحدة موزعين الأدوار. شيخ ياسين ما اتكلمش في السياسة، والشيخ وجدي يتكلم في السياسة، وقت الجد الاتنين حاجة واحدة، ده يرمي قنبله وده يقول لك لا يا صح، دول كلهم في خندق واحد. مش قالوا كلام؟ قالتوه. مش قالوا الارهابيين خرجوا من عبايه الاخوان؟ ورديت عليهم انا قلت لا ما خرجوش من عبايه الاخوان، خرجوا من معتقلات عبد الناصر وصالح سريه اهو وبتاع الفنيه العسكري وقتلت الشيخ الذهبي، كلهم خارجين من معتقلات عبد الناصر من القلعه كانوا بيجيبوا لهم الكلاب، بيجيبوا لهم العسكري الاسود يعتدي عليهم، وكانوا بيهتكوا عرضهم بالعصيان، وكانوا بيجيبوا الست يناموها عريانه ويطفوا السجاير في جسمها، هي اللي قالت، مش عارف اقول اسمها، كتابها موجود، ايام في حياتي، موجود في السوق، ايام في حياتي، هي اللي بتحكي. كانوا بيدخلوا لنا الراجل العسكري الاسود والكلب، الكلب ويناموها عريانه قاعدين يسكروا ويطفوا السجاير في جسمها. ده اللي خرج الارهاب لعبايه الاخوان ولا عبايه البتاع. كانت النتيجه طبعا الولاد اللي عملوا حاجات غلط لغوصوا الدنيا وقاموا بقى الفسقه والفجار واللي عاوزين الهلس. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يعني في الذين يريدون ان تتبعون الشهوات، وقوم في التلفزيون والاذاعه والحاجات دي قال لك خفض ل2.5%، مفيش برامج دينيه، خفض. ليه؟ قال حتى هوس ديني، ومنعوا ناس كتير من التلفزيون وانا منهم ممنوع من التلفزيون. يوم شاء السميع العليم الاستفتاء اللي عاملينه بتاع الاهرام المسائي يطلع برنامج مجامع الكلم اللي عاملينه وقت الفطار عشان الناس تاكل ما تبصش، وجنب منه للعيال بوجي وطمطم، والناس تقول العيال بتعيط عاوزين يتفرجوا على بوجي وطمطم، نقول لهم عاوزين نتفرج على الشيخ ياسين يعيطوا، عيل ماله مال الشيخ ياسين، عاوز اتفرج على بوجي وطمطم. فجايبين في القناه الاولى قدام بوجي وطمطم، وجايبين لنا مع القناه الثانيه ساعه الفطار. مين هيشوف؟ ومع هذا طلع احسن برنامج في استفتاء هم عاملينه في العرب المساعد. في رساله جت عاوز اقراها في الحكايه دي. ومع هذا كله ما فيش رمضان السنه دي، لاننا ممنوع يا ابني، اسم بلاك ليستد كده اتقال كلام في الليسته السوداء، ومش انا بس، مش عاوز اقول اسماء غيري بقى، لان في منهم ناس فضلاء محترمين علماء افاضل ممنوعين من التلفزيون، علماء افاضل بامر السيد وزير الاعلام شخصيا. ما هو ما قلتش، قلت لك ما هو الشيخ ياسين ما بيتكلمش، قال هيقول هيقول. ما هو يا جماعه، ما انا قلت يا جماعه، انا قلت قبل كده الاعلام في فئتين من الناس، فئه من الشيوعيين، ودي انا قلتها لانور السادات اول ما تولى الحكم، قلتها له وعلنا وقلتها في الجامعه هنا، وفئه ثانيه خريجي مدرسه صلاح نصر، خبرات مخابرات عامة، وخريجي مدرسة صلاح نصر، دول بتوع الإعلام. صلاح نصر انتوا عارفينه طبعا، عارفين صلاح نصر، في واحد مدير مكتبه، في واحد سكرتيره، وفيه وفيه، ما هم دول ماسكين حاجات. هنتكلم بقى وهنلغوص، شوف اذا هنلغوص وعملوا لنا حواديت. انا التلفزيون ما يهمنيش، التلفزيون اللي منعني وما خدتش منه فلوس واستوافت الطقم بالكامل، انا استضفت الطقم بالكامل، ما احبش اقول الكلام ده، مش عاوز اقوله، في اللوكاندا فور بورد اكل شرب نوم، استضفت طقم التلفزيون المصري 7 ايام في اسكندريه عشان يصور هنا في الجامع، عشان ما انزلش انا مصر، وعشان الجامع يطلع في التلفزيون، وعشان التلفزيون مش عاوز يديهم فلوس، بيحاربوهم، يوم يبيعوا الحلقات بتاعتي من غير اذني. الحلقة الواحدة ب $900 ول6 دول تلفزيون المانعني. طب بتبيع شغلي ليه؟ ومن غير اذني ليه؟ وانا مش واخد فلوس، وانا اللي صارف عليها مش انت. شوف يا اخي الفجر، شوف يا اخي الفجر. وبعدين تقول لي فيه انحراف ليه، وفيه تطرف ليه، وفيه ايه ليه؟ ليه ليه؟ لان كله لغوصه، لان عمليه مش مظبوطه، البيانات اللي طالعه فوق كلها غلط، مش صح، مش صح، في تعميه، في تعميه. الناس اللي بدهم القرار في حاجات كتير متخبيه عليهم، ما بتتقالش، ما بتتقالش. طب منين انت مانعني؟ ومنين بقى برنامج بتاعي؟ ومن غير اذن، وعمر ما في حلقات تتباع بالسعر ده، للعلم، للعلم السعر ده سعر خيالي، ما حصلش ان في حلقات دينيه اتباعت بالشكل ده، ولا حتى حلقات من الهشك هشك. ما انا ياسين رشدي معروف بره اكتر من هنا، اسالوا عني في افريقيا، اسالوا عني في في في في غانا، اسالوا عني غانا، العلماء اللي بيروحوا الازهر، اللي بيروحوا الازهر على يدك بياخدوا الدوره في الازهر، بعد ما ياخدوا دوره الازهر بيجوا هنا عشان انا لبسهم العمامه، عشان يبقوا دعاه ويقولوا الشيخ ياسين لبسنا العمه. حصل يا رفاعي ولا ما حصلش؟ انا ما برضاش اتكلم. يجي يقلع العمه بتاعته ويقول لي لبسني العمه يا شيخ، عشان لما لبسوا العمه يبقى الشيخ لبسه، اداله الاذن. أنا وهو جاي من الأزهر واخد دورة هناك على حساب الحكومة المصرية. اسألوا عني في غانا، واسألوا عني في غينيا، واسألوا عني في في في الفلبين في منداو، واسألوا عني في المراكز الإسلامية في الدول الخارجية، اسألوا عني في كندا وفي أمريكا، اسألوا عني في الدول اللي بتبعت لي دعوات بالهبل وأنا برفضها. شوفوا الجرايد اللي بتكتب عني في دول الخليج، والصحفيين اللي بييجوا بالطابور وممنع، ما بقابلش حد، مش عايز حد. عشان كده دفعوا في الحلقات $900 في الحلقه بتبيعها، وبعدين بتمنعني من التلفزيون. طب مين قال لك ان انا عاوز تلفزيون؟ اللي دفعته خده يا حبيبي، انا ايدي كده، ايدي مش كده. لكن اهو انا بقول الكلام ده عشان انت بتقول لي اشرح الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم مش عاوز فتن، هو النهاردة لما يبقى الجو وحش والجو ملغم والجو مش مظبوط، طب نعمل ايه؟ نقتلهم؟ لا. نطلع بمظاهرات؟ لا. نعمل انقلاب؟ لا. ليه؟ لان هنبقى مجرمين وهنبقى ارهابيين وهنبقى قتلة وهيدخلونا السجون وهيضربونا بالكرابيج زي ما عمل جمال عبد الناصر. ايد الحكومة طايلة وتحصل فتن وناس تروح ظلم ودماء تهدر، اما نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نتآخى بقى، نتماسك بقى، نحط ايدينا في ايدين بعض، نحب بعض. ما بقاش انا قاعد هنا بدرس وواحد شيخ معمم محترم مهاب يتكلم عني في وسط المريدين بتوعه 50-60 عيل قاعدين قدامه، يقول لك ازاي يقع في الغلطه دي يقول مجامع؟ هي جوامع مش مجامع. يا سلام، هي دي اللي هتبطل شرهان من الهز والراس، اما اقول جوامع بدل جامع بدل مجامع. شوف الراجل شيخ، مش عيب؟ مش عيب برضو؟ عمركم شفتوا لي انا وقعت في حد من الشيوخ؟ مش عيب برضو؟ مش عمال انادي وبقول من زمان واختار ابو السعد شاهد عليا لما كان بنفتح مسجد المدينه المنوره في العجمي وكنت بتسجل اذاعه اسكندريه فعلا. مش انت شاهد عليا وقلت نزلوا اليفط، نزلوا اليفط بسرعه. زعنا ساعه في الحكايه. ها؟ زعنا ساعه. نزل لفطة الجمعية الشرعية، نزل أنصار السنة المحمدية، نزل يفط، نزل يفط. إحنا المسلمين عشان ما حدش فينا يتضرب، هاد العلاج. العلاج الناس عاوزة إيه؟ أنت في إيدك بقى كلمة الناس عاوزة إيه دي؟ إن إحنا كلنا نبقى عاوزين حاجة واحدة، وكلنا تبقى إيدينا في إيدين بعض ببساطة خالص، بأمان وبسلم وبسلام. انتهينا. زمان يا جماعة حاجة كتير الواحد ما بحبش يقولها، لكن استغفر الله يعني من كلمة أنا ومن إن الواحد يقول. أول من اخترع الزي النسائي المحتشم ده العبد لله، وأتحدى أي واحد يقول غير كده، بتحداه وأتحدى علنا ونحلف أنا هو على المصحف. أول من اخترعنا، وأول من رسم البنيه ده اللي عامل زي بتوع المطافي طاقية وبتاع بتتلبس كده بالتريكو، كان بتعمله مرات بكر اسمها زينب. واول محل باعه بوتيك صغير من قد كده في شارع شريف تحت مكتب، اول واحد. وبعدين جه واحد عمل شعر وبتاع راجل مش عارف ايه، وبعدين سيدي جابر مش عارف ايه. اول من لبسه في مصر كانت مراتي، واول من لبسه في طنطا كان ولادي في الطريق. القاهرة اولا ثم طنطا، اما اسكندريه ثم طنطا ثم القاهره. وكنت باخد الستات الف بيهم في المرسى ابو العباس والبصيري، والناس يقول لهم انتم منين؟ انتم من ليبيا؟ انتم منين؟ انتم من الخليج؟ انتم منين؟ مش عارفين ان دول مصريين، ما لبس غريب. كنت مصمم انا بدله جاكيت طويل كده زي البدله الهندي، جاكيت طويله عشان تداري وبنطلون واسع تحت وطرح زيك، كنت مصممه. اول من عمل هذا الزي كخياطه مرات واحد اسمه الدكتور امين حسنين. انا بقول اسامي، انا بقول اسامي، ما كانش فيه اسم تاني، ما كانش فيه حد تاني بيتكلم في الكلام ده. كانت الستات بتشتكي لي، ومنهم واحده اشتكت لي وقالت لي واستعنا بواحده خواجايا للهوانم الاغنية، كانت موجوده في الشارع اللي فيه محمد احمد بتاع الفول، الشارع اللي قبليه واللي بعديه بتعمل برانيط. ورحت للخواجايا وقلت لها صممتها البونيه اللي تعمله البونيه زي بتاع البجوم بس يغطي كده، وصممناه لها كانت بتعمله بخمسة جنيه في عز الرخص. ولما رحت قلت لها كتير قالت لي يا حبيبي انا عاوز ناكل لخمه. اي والله يا حبيبي انا عاوز ناكل لخمه، فكانت بتعمله بخمسة جنيه البونيه ده، وماش حرير وبتاع ومشغول وما اعرفش كذا كده. فكانت الستات لما تركب العربيه ووقف العربيه فيها ستات لابسين البنيهات دول في طنطا بالذات، حدثت الحادثه دي، اتنين شبان ماشيين راحوا رايحين واقفين جنب شباك العربيه وعملوا كده بيروا الفاتحه على الضريح، ما هو فيها بتاع. اي والله في طنطا، في طنطا حصلت الحادثه دي. وهنا في المرسى ابو العباس اتلموا عليهم وقال لهم انتوا منين؟ وانا كنت محرج عليهم يتكلموا ولا كلمه، ما تقولوش ما تتكلموش عشان ما يعرفوش ايه، كنت محرج عليهم يتكلموا. ولما خافوا وجالي واحد همس في اذني في الشارع، مش في بيت ولا في جامع، في الشارع عشان يضمن عدم التسجيل، قال لي حصلت تحريات من المخابرات عن الزي اللي بدأ يظهر في اسكندرية وطنطا والقاهرة. هو حاجة بسيطة جدا لكن لفت النظر، لأنكم بتبقوا جماعات واكتشف إن زي طالع من بيتك. فأنا بحذرك في عز صولة جمال عبد الناصر. قلت له لنا الله وأنا مش خايف، من فضل ربنا حصلت نكسة 67، وإلا كان زمان أنا في الباي باي. في الوقت ده لعل وعسى يكون في ستات قاعدين زي مرات احمد طلبة، ده كانت من ادم الناس برضو، او يمكن مرات احمد طلبة كانت بعد مراتي مباشرة، مرات سعد عبد الرؤوف، لعلها تكون موجودة. كلام ده من سنين طويلة، لما قالت بيقولوا غفر، بيسمونا الغفر يا عم الشيخ، والناس بتتريق علينا في الشوارع، واللي بيفتح كده ويقرا الفاتحة علينا، واللي واللي واللي واللي واللي. قلت لهم والله لسوف يأتي اليوم الذي يباع هذا الزي في المحلات، وإذا كنت أنا ميت اترحموا علي وعايش هيجي لكم كلامي، وإذا لم يحدث إن الزي ده يتباع في المحلات أبقى أنا مش شيخ وبتفوا على قبر لو أنا ميت. الكلام ده حصل في فيلا هنا كنا بنقعد فيها في السر أيام جمال عبد الناصر. قلت هذا الكلام في شارع شدية، قلت الكلام ده، واتباع في المحلات، وبقى كل حاجه، وبقى شوبنج سنتر ومحل المحجبات وحصل اهو، حصل اهو الدليل اهو. فانا عندي اسامي وعندي وقائع وعندي حاجات من هذا القبيل، يعني ما انا بقولهاش فخرا. اي حد ينسب لنفسه بقى الفضل ولا بتاع، يلا ما هو ربنا هو بيدي الاجر. مين اللي بيدي الاجر؟ ربنا. انا ما باخدش اجر ربنا، ما دام ربنا اللي بيدي الاجر خد كلامي وقوله انت من غير ما تحط اسمي، ماشي. ادعي لنفسك الفضل، ماشي، كل بيع عايش، ماشي. ما التلفزيون بيبيع والتاني بيبيع والتالت بيبيع، انا مالي، انا مش ببيع. مين اللي هيدي الاجر؟ الله. الاجر الاخروي مين؟ ربنا. انا طالب ايه؟ اجر الاخره، ما يهمنيش اجر الدنيا. فناس ادعت وقالوا وعملوا، وهم اللي عملوا اللبس وما عملوش اللبس، كلام فارغ. اول ما لبس الجلابيه كنت انا، اول من عمل البنطلون اللي تحت الجلابيه كنت انا. انا والسعودية قلدت البنطلون اللي تحت الجلابية من ياسين رشدي. أنا اللي قلت الجلابية بتشف البسوا تحتها بنطلونات عشان بتيجي تروح وتربع وتعمل، لكن كان في ناس بتلبس جلاليب تحت البنطلونات تحت الجلاليب زمان. كان في؟ ما كانش فيه كلام ما يتقالش. لكن يا ابني يا حبيبي اللي عاوز اقوله لك، لما نحط ايدينا في ايدين بعض ونتوحد كلنا لله، مفيش انا طالب الدنيا، مفيش بينه وبينه منافسه. ليه؟ انا مش طالب دنيا، هو طالب دنيا، مفيش بينه وبينه منافسه. طب وطالب الاخره؟ مفيش بينه وبينه منافسه. ليه؟ لان احنا مش على سكه واحده، على طريق واحد. انا بقول بحبب الناس في الله، وانت بتحبب الناس في الله، في يبقى في بيني وبينك منافسه. منافسه على ايه؟ ما رحمة ربنا ساعة الكل، والجنان ما لهاش عدد ولا حصر، وربنا زي ما هيدي لك هيدي لي، وعنده يد الكل. بنتخانق عليه، لكن للأسف الشيوخ بتهاجم بعضها وده مش كويس، والطرق بتهاجم بعضها وده مش كويس، واليوفط بتعمل تفرقة وده مش كويس، وده بيتضرب والتاني ما يقدرش يتكلم. لكن لو ما فيش يوفط بقت أمة. ده اللي الحديث عاوز يقوله يا ابني، ان الخروج عن الحاكم يعمل فتن، يعمل فتن مش مظبوط. عشان كده طب ونصلح ازاي؟ نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونتوحد ونبقى حاجه واحده، ونبقى ايد واحده، نقوم ما نتضربش. ده اللي مطلوب. نعم. وردت لنا بعض المقترحات بخصوص شهر رسالة ايه اللي كنت عاوز تقراها؟ ده رسالة جاتنا من بعض الاخوة بيقولوا طالعنا اهرام اليوم بخبر صار اثلج صدورنا، وهو حصول برنامج فضيلتكم مجامع الكلم الذي أذيع تلفزيونيا في شهر رمضان الماضي كأحسن برنامج ديني، برغم الوقت غير المناسب الذي كان يذاع فيه أثناء تناول الإفطار، كما تضمنت إحصائيات بيع الكتب بالمعرض بأن كتب فضيلتكم فازت بالمركز الخامس، علما بأنه المركز الأول في بيع الكتب الدينية، كما ظهر في برنامج تلفزيوني. أي المركز الخامس في معرض الكتب، المركز الخامس في الكتب مش الدينية. لان المراكز اللي قبل مني واخدها محمد حسن انهيكا وابراهيم نافع وكتب السياسة، انما الكتب الدينية المركز الاول في التوزيع. كتب ياسين رشدي دي جايبالك كافية، جايبالك كافية، جايبك كافية، عاملة حرب شديدة. وراحوا لنقضة مصر قالوا لهم احترموا الكتاب وارفعوا سعره، قال لهم الراجل ما بياخدش فلوس ترفع سعره ونودي الفرق لمين؟ هل احترموا الكتاب؟ حاجة. كما ظهر في برنامج تلفزيوني صور بالمعرض أمام مكان عرض كتب فضيلتكم، وجرى حديث بين المذيعة وإحدى زوار المعرض، وقالت الزائرة بأنها جاءت لشراء كتب فضيلتكم، ولا يسعنا هنا إلا أن نتقدم لفضيلتكم بأجمل التهاني على هذا الجهد الخالص لوجه الله. ربنا سبحانه وتعالى تقبل. لكن المهم إيه؟ المهم الثمرة، المهم إن هم بيحصل الكلام ده، لكن ده بيقلب علينا، بيقلب. بلاش تلفزيون، بلاش كلام النهاية. هل تأذن فضلتك بعرض المقترحات بتاع دروس رمضان؟ يا ريت نعرض مقترحات دروس رمضان، بس أنا محضر لكم مفاجأة. يبقى خلاص بقى. لا معلش، بس اسمع، لان لو صادف حد منهم اللي انا بقوله زي ما حصل قبل كده مره، تصادف رايي ورايكم ففرحت قوي. لو تصادف حد هياكد، انما انا في مفاجاه محضرها، اسال الله تبارك وتعالى ان يؤجرني عليها وان يجعل كلامي فيها خالصا لوجهه الكريم. يمكن ما تعجبش ناس ويمكن تعجب ناس، لكن انا شايف انها لازمه ولا بد منها، لازم. فمش عارف أشوف اقتراحاته. ده بيقترح الحديث بعنوان الأمثال في القرآن. المثال، الأمثال، الأمثال يعني. أيوه. بيقترح الحديث سبحان الله، عنوان كده، أي تأملات في قدرة الله تبارك وتعالى وتوضيح لإعجاز العلم للقرآن والسنة النبوية المطهرة. والله ما أو دروس في عقيدة المسلم. كويس، ده كلها حاجات حلوة تسلي. برضو التركيز عن الأمثال في القرآن الكريم، وعن تأملات فضلاتكم في كل جزء من أجزاء القرآن الكريم الثلاثين. فكرت فيها برضو، إن كل يوم نتكلم عن تأمل في الجزء اللي احنا قرأنا. تأملات بقى مش تفسير، زي اللي قلنا النهاردة عن سيدنا موسى اشمعنى هو اللي قال، وسيدنا إبراهيم، حاجات، الحاجات الخاصة بقى اللي هي خصوصية اللي ما تلاقيش في الكتاب، ما تلاقيش في كتب يعني. اقتراح بذكر قصص الأنبياء. بقى دي بقى موفقتش عليه أبدا البتاع، لأنه حيجي على المنبر. اقتراح بمواصلة دراسة أحاديث صحيح البخاري. ده عايز يريحني. الاقتراح ده تلاقي اللي بعتها مراتي يمكن. قالت لك صيام وتعب وعصبية ونرفزة وخطبة جمعة وحواديت وحكاية، ما يكمل في الحديث، ما هو حافظه، حافظه وحافظ هوامش وحافظ تفسير وحافظ، مش هيتعب دماغه، ولا مختار وخلاص كفاية كده، السلام عليكم، بكر نكمل. ربنا يكرمه، ده عاوز يريحني. ده بيقول اقترح ان تكون دروس شهر رمضان المعظم في شرح معاني الفرح والحزن والشدة، النار والعياذ بالله والصبر إلى آخره. نرجو الحديث في الحدود، لأنها كانت مفاجأة لنا. الحدود أيوه كانت مفاجأة. بيقول نقترح التحدث عن المعاصي والذنوب والقتل والشرك والكفر والقذف والنفاق وأكل مال اليتيم، يعني الكبائر يعني. نقترح لشهر رمضان عنوان مقارنات، وهي بين ما قام به السلف الصالح وتصرفاتهم وهم القدوة الكبرى، وبين ما يحدث الآن وما هو الطريق إلى النجاة لنا. الخوف من الله، النظافة، إخراج الزكاة، الجهر، 30 يعني عنوان. كويس، ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم ويرضى عنكم وعنا يا رب، ويجعلنا متحابين في جلاله. أهم حاجة إن احنا نحب بعض علشان نحشر مع بعض، ويحشر المرء مع من أحب، وعشان نصل بالحب في الله إلى ظل العرش، دي أهم حاجة. وبعدين احنا بنقول يا رب، كلنا مع بعضنا بنقول يا رب، إن شاء الله ربنا يلهمني الصواب. بس أنا زي ما قلت في ذهني، ودي حاجة طرقت أول امبارح بس، يعني التلات اللي فات ما كنتش أعرف، وكنت قررت موضوع معين وقررت اتكلم فيه وخلاص واستقر رأيي، وفجأة اتقفلت، ما انشرحش صدري له، ما انشرحش صدري له بعد ما كنت خلاص مجهزه ان اتكلم فيه، يعني مش مجهزه يعني محضر، انت عارفين انا بعرف اعرف يعني مش محضر، فلكن ما انشرحش صدري. لكن فجأة من يومين نط في ذهني الموضوع ده ولقيته واجب ان اتكلم فيه. يمكن ما يبسطش ناس ويمكن يبقى صعب على ناس، لكن انتوا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى لما يسهل يخلي الصعب سهل، مش كده؟ ولا يجعل الحزن سهلا الا الله، مش كده برضو؟ اللهم لا سهل الا ما سهلته وانت تجعل الحزن سهلا. ها، فان شاء الله ربنا يلهمنا الصواب. وفي دماغي الموضوع ده، وفي واحد صادفني الاقتراحات دي، واحد او اتنين صدفوا اللي في ذهني، فاستفائلت ان شاء الله ربنا يجعل فيه الخير. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: زكاة المال هل تجب على الاسهم والسندات وريعها ام على الريع فقط؟ لا، تجب على قيمة السهم وربحه، لان قيمة السهم مال. يعني انا شاري خمس اسهم، الخمس اسهم دول مثلا ب5000 جنيه، عملوا ارباح كام؟ 50 جنيه، يبقى زكاتي على 5050 على طول كده، لان السهم عباره عن مال يتباع ويجيب فلوسه. نعم. بيقول في الحديث الاخير في باب ما جاء في المتاولين سنده: حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا ابو عوانه عن حسين عن فلان، وتحت فلان دي خطين، بيقول: اليست فلان هذا تدل على غير المعلوم أو غير المتيقن معرفته، فكيف يعتمد سند واحد من رواية مجهول؟ لا لا، ده الحديث مروي بروايات أخرى بقى، ما فيش فيها فلان، إن الإمام البخاري حديثه كلها متصلة، حديثه كلها متصلة، إنما دي تبقى رواية من ضمن الروايات أو من ضمن التواتر، زي ما بقولك حق ويحول سند سند سند. يقول: تقوم الدولة بتوزيع أراضي للزراعة على الخريجين، ولكن الذي يحدث من بعضهم أنهم يقومون ببيع هذه الأراضي من الباطن بمبلغ كبير، هل هذا حلال مع العلم بأنه يأخذ فرصة لا زميله؟ لا لا لا لا لا، مش حلال. لا، الدولة بتديها لك عشان أنت خريج زراعة، وبتديها لك عشان تدي لك فرصة للعيش، وبتديها لك عشان تزرع بزراعة فنية ومنتجة علمك وتشجع الشباب اللي زيك، كونك تبيعها من الباطن مش مظبوط، لانك كده انت حرمت غيرك من الفرصة دي. يا مناس خريج زراعة نفسه في حتة ارض يمارس فيها هويته وفنه وعلمه ويتجوز فيها ويحط خص ويعيش، فجيت انت ضيعت عليه فرصته. لا، ما يصحش ان الدولة تديك ارض وتبيعها انت من الباطن، لا، حرام. تبرع فاعل خير، تبرع فاعل خير لمرضى سكر الدم للأطفال لأحد الأطباء أخصائي أطفال كزكاة، هل يجوز الصرف من هذا المبلغ على مرض بأمراض أخرى أو أحد الفقراء المحتاجين من هذا المبلغ؟ الزكاة يا جماعة اشترط فيها التمليك، ما تبقاش كده. فإذا كان أنت بتتبرع بالمبلغ والدكتور ده هيعالج المرضى الفقراء بهذا المبلغ، أعتقد أنه ما فيش مانع. اي مريض هذا مش نادر، يعني احنا دلوقتي عندنا مثلا فرع العلاج اللي تحت ده فرع كبير، متعاقدين مع مستشفى زي مستشفى المواساه، متعاقدين معاها وبنعمل المستوصف بتاع الابار. على فكره الصدقه الجاريه يا جماعه، اللي عاوز صدقه جاريه هنبتدي نفتح باب التبرع للمركز الطبي في الاباري، احنا صارفين كتير قوي ما خدناش منكم، ناس بتدفع في السر. فانتوا فاكرين لما كنا بنعمل في الجامع وكان بيدفع 100,000 واللي بيدفع كنت بقول انا عاوز القروش، عاوز القروش وعاوز الربع جنيه وعاوز النص جنيه، تحصل البركه. فكذلك مستوصف الاباري محتاج فلوس منكم عشان تحصل البركه في الوقت نفسه، زي ما قلت تخلص من اي مبلغ تحس ان انت خدته من الحكومه بغير وجه حق، لان دي منافع عامه. تخلص من اي مبلغ تشك فيه وتعتبره شبهه، اوعى تحطه في الجامع، حطه في مركز الطب بتاع الأبار. لو عاوز صدقة جارية لك أو لأحد الوالدين مركز الأبار، وأرجو أن السنة دي يبقى مكتوب عليها مركز المواساة الطب يا عبد الله. فمش عارف انت بتقول علاج السكر، مش فاهم سؤالك، لكن هل يجوز علاج المريض من فلوس الزكاة؟ نعم يجوز، بشرط ان يكون هو موافقا على ذلك. يعني صح المريض ده عاوز ياكل او بينام بالليل مش متغطي، ما عندوش بطانية تغطى بيها، وعنده صداع، تجيب له اسبرين ولا تجيب له بطانية؟ تجيب له حقنة ولا تجيب له بطانية؟ لا هو عاوز بطانية، يقول لك الشافي ربنا. يبقى في الحالة دي انت اخطأت، واضح؟ نعم. يقول يعني لا يجوز سداد دين المدين، رغم انه من ضمن مصارف الزكاة الغارمين، لا يجوز سداد دين الغارم الا باذنه، فان حدث السداد بغير اذنه سقط الدين عن الغارم ولم تسقط الزكاة عن الايه؟ عن المسدد. نعم. احيانا نقرا القران، مش تقول له انا حسدد دينك من فلوس زكاتي، تقول له انا عاوز اديك مبلغ، انت عليك 1000 جنيه، عاوز اديك 1000 جنيه، اسد لك دينك ولا انت محتاج حاجه تانية؟ قال لك لا ما سدش ديني انا هتصرف، اديني انا ال 1000 جنيه. لو سددت دينه يسقط الدين عنه ولا تسقط الزكاه عنك. لانه لو قال لك اسد ديني بقيت انت وكيل في سداد الدين، فاهم؟ ويبقى المال ماله، لانه يشترط فيها التمليك زي ما قلنا، تديله في ايد تملكه. فاهم يا ابو النور؟ يقول صاحب هذه الرسالة: أحيانا نقرأ القرآن الكريم في وسائل المواصلات والأماكن الأخرى كالعمل وغيره، والسؤال هل إذا صادفتنا سجدة التلاوة كيف يكون التصرف؟ سألت فيها الشيخ عامر، قلت لك أنا تبت المصحف على إيه؟ على سلم الأوتوبيس، فاكرين ولا مش فاكرين؟ قلت لكم تبت قرآني على سلم الأوتوبيس عشان الدوشة والزيت، لأن لما كنت بقرا في بيتي جرس يضرب، أي حاجة تحصل اتلخبط، لقيت ما ينفعش كده، لانه انا هجيب منين الهدوء ده؟ انا ممكن بقى اصلي وحواليا تشويش، فبقيت انا راكب الاوتوبيس على السلم عشان ما بقاش جواه، يعني انزل في المحطه واركب. وقلت لكم السبب قبل كده عشان حاجه تانية كمان، هو في السلم الاولاني وانا في السلم التاني. فكان بتصادفني سجده التلاوه، فسالت الشيخ عامر فيها رحمه الله عليه، فقال لي لما تصادف سجده التلاوه قول ايماء براسك كده، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 4 مرات، خلاص انتهينا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 4 مرات. إذا كنت مش متوضي كمان وصادفتك سجدة التلاوة، ما أنت بتقرأ قرآن وبتسمع وردك، مش لازم تكون على وضوء، فصادفتك سجدة التلاوة وأنت مش متوضي تعمل إيه؟ ومش عاوز تقوم تتوضى بقى وعاوز تخلص وردك، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم، سايق العربيه وبتقرا وردك ومسافر مصر، طب هسجد فين؟ انا هوقف في العربيه وانزل اسجد في الشارع؟ بعمل كده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ادي متوضي كل حاجه لكن سايق ما اقدرش. نعم. اخر سؤال: هل يجوز اخراج زكاه المال في المنافع العامة للمسلمين ومنها مساعدة مريض على إجراء عملية جراحية بإعطائه هذه الزكاة؟ اديها له في إيده، يا إما هو تحس إنه عاوز يعمل عملية وتقول له أنت هتعمل عملية، العملية هتتكلف كام؟ أنت هتتكلف 1500 جنيه، لو معاك 1500 جنيه تعملها ولا تعمل إيه؟ لا أعمل. طب أنا يا سيدي هدي لك 1500 جنيه وأدفع لك حق العملية، ربنا يبارك فيك ويكرمك ويوسع عليك، تنفع. وضحت؟ احنا بيقولنا ناس هنا لما بيدفعوا فلوس الزكاة بيسألوهم، اللجنة بتسألهم عاوزها فين؟ عاوزها في ايه؟ واحد جايب لنا فول تدميس عشان رمضان جاي، جايب فول تدميس، جايب لنا طن مش عارف ولا 2 طن فول تدميس، ماشي؟ اقول له لا، ممكن تاجر فول هو، جايز؟ المهم يعني كل واحد حسب مزاجه، بيجي يقول لك خد بطانية، ماشي، خد فول، حاضر، خد رز، ماشي، خد سمن، الناس بتثق في اللجان عندنا والحمد لله، كل بيروح في مطرحه. واحد بيجي يقول لك أنا عاوز أعالج المرضى، عاوز أعالج العيانين، هات، عاوز كام؟ خد 50,000 جنيه عالج بيها العيانين، ماشي. بيقولنا العيانين بنحولهم على مستشفى المواساة، بيكشف عليه، بيديله علاج ويمشيه، أو يقول لا ده عاوز عملية، بندخله يعمل عملية وإحنا بندفع، من فلوسي الزكاة، بتاعت مين؟ اللي قال لي أنا عاوز أعالج المرض. في واحد بيقول لك أنا عاوز أتكفل بيتيم، عندنا يتام. في واحد بيقول لك عاوز أدفع مصاريف مدارس، الناس مش عارفة تتعلم. أنا ما اتعلمتش، عشان ابويا ما كانش معاه فلوس يعلمني، وربنا فتح عليا وبقى عندي فلوس قد كده. نفسي اعلم الناس اللي ما بتعلموش. هو بيقول كده خلاص، بندفع مصاريف جامعه ومصاريف مدارس بناء عن رغبته. فهمت؟ فانت رغبتك تعالج مريض ماشي، بشرط ان المريض ده يبقى موافق على ان المال ده يتحط فين. بالحته دي بيجي تحت الست عاوزه ايه؟ عاوزه سمن ولا تاخد فلوس؟ لا اديني علبه سمن. خلاص دي علبه سمن. ها عاوزه بطانيه؟ اديها بطانيه. عاوزه تتعالج عالجها. فالمهم ان المساله تبقى فيها تمليك. العلاج ما فيهوش تمليك، زي سداد الدين ما فيهوش تمليك. فاهم؟ انما بقيت الحاجه بديله في ايده. خد البطانيه بح الله يسهل، انما هو محتاج خدها بح، مش موضوعي، لانه المال او ما يقوم بمال زكاه. فاهم؟ يعني انت عليك زكاه 100 جنيه، حديهم 100 جنيه. لا انا هشتري بال 100 جنيه بطانيه ماشي، اسمها ايه؟ 100 جنيه برضه اسمها ايه؟ مال. فهمنا؟ الرز مال، الفول التدنيس اللي جابه لنا الراجل مال، واضح ولا مش واضح؟ مال، ما يقوم بالمال ويشترى ويباع بالمال يبقى اسمه ايه؟ مال. يصح اخراج الزكاه بيه؟ ايوه. انت تاجر قماش هتطلع زكاتك فلوس؟ لا، هات كاستور ورص خمس تمتر خمس تمتر خمس تمتر ودي المسجد الموسع ماشي. ينفع ولا ينفع؟ ينفع. ليه؟ لانه مال الفلوس دي. فكل ما يتملك بتديله في ايده، اللي ما تقدرش تديله في ايده سداد الدين والعلاج. وبالتالي لابد ان يكون سداد الديون للغارمين باذنهم، وكذلك العلاج باذنهم. فهمنا؟ كل سنه وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحبين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم ألهمنا الصواب والرشاد والسداد، وأجل حق على قلوبنا وألسنتنا يا كريم، وارض عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم أهل علينا شهر رمضان المبارك بكل خير وبكل يمن وبكل إسعاد وبكل بركة، وأعنا يا ربنا يا كريم على صيامه وقيامه، وتقبل منا صيامه وقيامه، واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، واجبرنا وانصرنا وارزقنا واسترنا وعافنا واعف عنا، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.